الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أهل الزكاة. وهم ثمانية أصناف يجوز لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق لنا في دروس مضت أن تبينا أحكام الزكاة، أنواعها وشروطها وكيفية إخراجها، ثم عقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا يبين فيه من يستحق الزكاة، من الذين تدفع لهم الزكاة، من الذين تبرأ الذمة بإعطاء الزكاة إليهم. قال: وهم ثمانية أصناف. هم أصناف ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم، أي لا يجوز صرف الزكاة الواجبة، زكاة المال، إلى غير هؤلاء. ممثل لبعض الأوجه التي هي من أوجه الخير لكن لا يجوز أن يصرف لها شيء من الزكاة بأمثلة، منها بناء المساجد وبناء القناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف ونحو ذلك. فهذه كلها من أوجه الخير لكن لا يجوز أن ينفق عليها من الزكاة الواجبة، وإنما تكون من صدقات التطوع ليس الواجب. أما الزكاة الواجبة فإنها يجب أن تصرف في المصارف الثمانية التي سيأتي تفصيلها. قال: لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. فابتدأ الآية بالحصر بإنما، وإنما تدل على الحصر، أي أنها لا تكون إلا في هذه الأشياء لا غير. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها. قال: أحدهم، أي أحد الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة، هم الفقراء. الفقراء من هم؟ الفقراء جمع فقير، والفقير في اللغة مأخوذ من الفقر، وهي عظام الظهر، وكأن الإنسان المعدم الذي لا يجد شيئا لم يبق فيه إلا فقره، أو قد بانت فقره وظهرت بسبب شدة الجوع. فسمي الإنسان الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية فقيرا، لأنه في الغالب لا ينمي لحمه فيبين عظمه وتبين فقاره، فسمي فقيرا من وضوح فقرات عظمه، وأما معناه الشرعي فهو من يجد أقل من نصف الكفاية، أو من يجد نصف الكفاية فأقل، هذا يسمى فقيرا لأنه لا يجد ما يكفي قوته أو قريبا من الكفاية، وإنما يجد أقل من نصفها، فهو دائما يحس بالجوع والحاجة ومد يد المساعدة. وهؤلاء هم أولى من تدفع لهم الزكاة، فلهذا بدأ بهم المولى جل وعلا عندما قال إنما الصدقات للفقراء. قال المؤلف رحمه الله وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهؤلاء الفقراء هم أهم مصارف الزكاة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه به قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فنص على الفقراء دون غيرهم لأنهم هم أهم مصارف الزكاة. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. أشار بعد هذا إلى مسألة ترتبط بهذا الموضوع، قال وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي، أي أعطي من الزكاة. لو كان إنسان يستطيع أن يتكسب لكنه يحتاج لطلب العلم ولا يمكنه أن يجمع بين الطلب والعمل، فهذا يعطى من الزكاة. أما لو كان يستطيع أن يعمل ويكفي نفسه بعمله فإنه لا يعطى من الزكاة. أو كان إنسان يريد أن يتفرغ للعبادة فإنه لا يعطى من الزكاة، لأنه ليس مطلوب من الإنسان أن يتفرغ للعبادة، العبادات الواجبة لا تحتاج إلى تفرغ، والنوافل يأتي منها بما استطاع دون أن يحتاج إلى أن يكون عالة على غيره من الناس. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تماما كفايتهما مع عائلتهما سنة. النوع الثاني من يستحقون الزكاة هم المساكين، والمساكين هم الذين يجدون أكثر الكفاية دون تمامها، يجدون النصف فأكثر لكن لا يجدون الكفاية، فليس عندهم ما يكفيهم وإنما عندهم بعض ما يكفيهم، فهؤلاء أحسن حالا من الفقراء. والفقراء والمساكين يعبر بكل واحد منهما على الآخر، وإذا اجتمع فرق بينهما، كما قال جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى على كل حال المساكين أحيانا يعبر عنها بمعنى الفقير، ويعبر بالفقير عن المسكين، وإذا اجتمع فرق بينهما، فيراد بالفقير من يجد أقل من نصف حاجته، ويراد بالمسكين من يجد النصف فأكثر دون الكفاية، أو مسكينا ذا متربة. نعم، أو مسكينا ذا متربة، فالمراد بهذا المسكين هو الفقير الملتصق بالتراب الذي ليس عنده ما يكفي نفسه أو يصون نفسه من طعام أو كساء أو فراش أو نحو ذلك. يعطى هذان الصنفان الفقير والمسكين تمام كفايتهما، أي يعطى هذان الصنفان ما يكفيهما مع عائلتهما، إذا كان له أولاد أو له زوجة أو له أم أو له أب أو نحو ذلك يعولهم وهو لا يستطيع أن يفي بحاجاتهم، فيعطى تمام كفايته وكفايتهم، يعطون ما يكفيهم مدة سنة، أي يغنيهم عن المسألة لمدة سنة. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. قال: ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. لو أن إنسان عنده نقود، يعني مثلا عنده 3000 ريال، لكن هو وعائلته يحتاج في السنة إلى 6000، هذا هو المعدل الذي يمكن أن يعيش به عيشة الكفاية، فهذا ولو كان عنده 3000 فيعتبر فقير أو يعتبر مسكين، لأنه ليس عنده ما يكفي. ولهذا قال: ولو من أثمان، أي من نقود مثلا كريالات أو ذهب أو فضة أو نحوها، ما دام أنها لا تكفيه فإنه لا يعتبر غنيا، فيحل له أن يأخذ من الزكاة. أما إذا كان عنده ما يكفيه سنة فإنه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. والثالث: العاملون عليها وهم السعات، وهم السعات الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى. النوع الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، والمراد بعليها أي على الزكاة، الذين يعملون على الزكاة، وهؤلاء هم السعاة الذين يبعثهم الإمام أو الوالي أو الحاكم أو الأمير لأخذ الزكاة من أربابها أي من أصحابها، كالجباة والحفاظ والكتاب والقسام الذين يعملون على جمع الزكاة. هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة بحسب ما يقدره الحاكم لكل واحد منهم بحسب عمله وبحسب حاجته، فهؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة، ويشترط أن يكون مكلف أي بالغا عاقل، وأن يكون مسلما لا كافرا، وأن يكون أمينا لا أن يكون من الذين يخونون أو يغلون في الأموال، وأن يكون كافيا. ومعنى كافي أي من أهل المعرفة، يسد في العمل، يصلح أن يزاول هذا العمل، ليس إنسان أخرق ما يحسن. وفسر هذا بعض الفقهاء بأنه يكون عنده فقه للزكاة، أي يعرف فقه الزكاة، يعرف كيف يقدر الحبوب أو الثمار، ويعرف الواجب في أنواع الإبل من بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة أو نحو ذلك، فيفهم فقه الزكاة. هذا هو المراد بقوله كافيا. قوله من غير ذوي القربى أي أن لا يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من بني هاشم ولا من بني المطلب، على قول كما مر بنا تفصيل ذلك في موضعه. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. هذا الجابي أو العمال على الزكاة هل يعطون بلا حد أو هناك حد محدود؟ قال: يعطى قدر أجرته، يعطى قدر أجرته ولو كان غنيا. هو غني مو فقير، وعنده آلاف وملايين، لكن هو استعمل فيعطى قدر أجرته، فالذي يدفع له من الزكاة هو أجرة، يعطى قدر أجرته، ما يحتاجه مثل هذا العمل من أجرة كمه، فيعطى من الزكاة بمقداره. ثم أشار إلى مسألة لها ارتباط بالعمل على الزكاة لكنها ليست في صميم العمل، وهو الحمال والراعي، هل هم من العاملين على الزكاة؟ قال لا، الحمال إنسان يحمل التمر مثلا أو يحمل العيش بالسيارة أو يسوق السيارة التي تحمل الزكاة، هذا ليس من العاملين عليها. وكذلك الذي يرعى الماشية التي أخذت زكاة هذا ليس من العاملين عليها، إنما العمل هو العمل على الزكاة عند استحصالها من أربابها، بعد استحصالها يكون الإنسان الذي يتولاها أو يباشرها أي شخص يستأجر على هذا. قال ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها، فيجوز أن يكون الحامل للزكاة كافر أو فاسق، أو الراعي للغنم أو نحوها أيضا كذلك، أو أن يكون من ذوي القربى ممن لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، فالحمل والرعي هذا ليس من العمل على الزكاة، وإنما العمل هو وقت استحصالها من أربابها أو من أصحابها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف وهو السيد المؤلف، جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره. الصنف الرابع من أهل الزكاة هم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة جمع مؤلف، والمؤلف هو الإنسان صاحب المكانة في قومه، زعيم قبيلة أو رئيس عشيرة أو أمير قوم أو رئيس جمعية أو رئيس طريقة أو رئيس حزب أو نحو ذلك، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة لهدف يخدم الإسلام. ما مثاله؟ قال إذا كان يرجى إسلامه فيعطى من أجل ترغيبه في الإسلام، لأجل أن يسلم فيسلم تبعا له خلق كثير، أو من أجل أن يكف شره عن المسلمين، فإذا أعطي كسبناه إلى صفنا وسلمنا من أذاه وأذى أتباعه، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، كأن يكون إنسان متردد أحيانا يسلم وأحيانا يرجع، أو مع المولين يولي ومع المصلين يصلي، فهذا يعطى من الزكاة لأجل أن يتقوى إيمانه فيسلم باستقامته كثير من أتباعه. فالذي يعطى من هذا الصنف هو الإنسان صاحب المكانة وصاحب المنزلة الرفيعة بين عدد من الناس هم أتباع له، فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو لأجل كف شره عن المسلمين أو لأجل أن يغار منه آخرون فيطلبون مثل ما يطلب، فيعطى هو لأجل أن يأتي آخرون من نظائره فيطلبون مثله فيشترط عليهم الإسلام ويعطون. ولهذا قال أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني يعطى من الزكاة لأجل أن لا يستحصلها ممن يصعب على الحاكم العام أن يستحصلها من قومه، كان يكون زعيم قوم وهؤلاء لا يدفعون الزكاة إلا إذا أمرهم رئيس العشيرة، ويأتمرون بأمره فيطلبون منه هو أن يجبي الزكاة ويعطى منها. هذا من باب التأليف لقلبه. قال أو دفع عن المسلمين، أي لأجل أن يدفع عن المسلمين شرا، كان يكون على ناحية من نواحي المسلمين فيعطى من الزكاة لأجل أن يدفع عنهم شر العدو من جهته ونحو ذلك. ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. قال ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، يعني أن هذا المؤلف يعطى من الزكاة ما يحصل به التأليف فقط ولا يزاد عليه، ويكون هذا عند الحاجة إلى تأليفه، وعند عدم الحاجة لا يعطى. إنما إذا كنا نحتاج إلى تألف قلبه فإنا نعطيه، وإذا استغنينا عن ذلك لا ندفع له شيئا. وعمر رضي الله تعالى عنه كذلك، عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، توقفوا عن إعطاء المؤلفة قلوبهم في فترة من الفترات في خلافتهم لعدم الحاجة إلى ذلك في وقتهم، لا لأن حقهم سقط وصار لا يصرف، وإنما لعدم وجود الحاجة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عددا من الناس، وظهر هذا جليا في موقعة حنين عندما أعطى بمئات الإبل وأعطى بقطعان الغنم بعد انتهاء المعركة، وكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم بعض الشيء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار وقال ألستم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى. قال ألستم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا بلى. قال لو شئتم لقلتم غير هذا، كنت ما معناه مشردا فآويتموني وعزرتموني ونصرتموني، قولوا ذلك. والله لو سلك قال الناس دثار والأنصار شعار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فسروا بذلك سرورا عظيما. المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت موقعة حنين كان أعطى عددا من الناس من أجل تأليف قلوبهم ولتقوية إيمانهم ولشد أزرهم لأجل أن يكونوا قوة للإسلام، بينما لم يعطي أقرب الناس إليه وهم الأنصار الذين قال لهم تلكم المقالة. فالمقصود هو أن إعطاء المؤلفة قلوبهم كما جاء في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، وكما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه. وأما توقف عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإنما كان لعدم الحاجة إلى التأليف في وقتهم، لأن الإسلام قد تمكن وقوي وصار له القوة والغلبة، ولم يوجد من يحتاج إلى تأليف في وقت هؤلاء الخلفاء. الخامس الرقاب وهم الكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. النوع الخامس ممن يعطون من الزكاة هم الرقاب. الرقاب هم المكاتبون، والمكاتب هو الرقيق الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه، فيتفق معه على أن يدفع له أقساطا مالية كل شهر أو كل سنة أو كل أسبوع أو حسب ما يتفقان عليه، فإذا اكتمل المبلغ المتفق عليه يكون هذا الرقيق حرا. فهذا هو المكاتب، وهذا هو المقصود بالرقاب، أي تحرير المماليك. قال فيعطى المكاتب وفاء دينه، فإذا أن إنسانا مملوكا كاتب سيده فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوفي دينه لأجل أن يتحرر. وهذا شاهد على حرص الإسلام على تحرير الرقيق، وأن الإسلام ليس هو الذي يدعو إلى انتشار الرقيق، وإنما يقع الرق عندما يوجد العتو والتغطرس من الكفار ويمتنعون عن الإسلام، عندما يعرض عليهم ويمتنعون عن دفع الجزية، عندما تطلب منهم ويقرون على دينهم ويأبون إلا القتال، فحينئذ إذا قاتلناهم وتغلبنا عليهم فمن أسرناه منهم فلنا الحق في استرقاقهم ولنا الحق في المن والفداء. فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فهذا هو الذي أكسب نفسه ووقعها في هذا الموقع. وأما بعد ذلك فالإسلام قد جعل تحرير الرقيق عبادة، فكثير من المواقع أول حل له تحرير رقبة، إذا أن إنسان جامع زوجته في نهار رمضان فعليه الكفارة، وأول شيء يجب عليه هو تحرير رقبة مؤمنة. وإذا أن إنسانا ظاهر من زوجته فكذلك يجب عليه الكفارة، وأولها تحرير رقبة، وكذلك كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة، وكذلك كفارة اليمين تحرير رقبة، وهكذا يعطون أيضا من الزكاة إذا كاتب سيده، بالإضافة إلى أنه من أفضل القربات عند الله جل وعلا تحرير الرقيب تطوعا. فإذا أن إنسانا كاتب سيده فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة من أجل أن يتحرر ويخلص من الرق، إذا كان عاجزا عن وفاء ما عليه من دين الكتابة ولو مع قدرته على التكسب، يعني ولو كان يستطيع أن يتكسب لكنه لا يستطيع أن يفي بالدين الذي عليه بسبب دين الكتابة فيعطى ما يكفيه. قال ولو قبل حلول نجم، أي حلول وقت القسط الذي يأتي، كما لو كان يحل عليه القسط في شهر رجب فيجوز أن يعطى الآن من الزكاة لأجل أن يسدد ما عليه ويتخلص من توابع الرق. ويجوز أن يشتري منها رقبة منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبه، فيعتقها. يعني لو كان إنسان عنده مال من الزكاة فيجوز أن يشتري به رقبة. إنسان مثلا عنده 10,000 زكاة لمال الذي عنده، وهناك رقيق قيمته 10,000، فيجوز أن يشتريه لأجل أن يعتقه ويجزئه ذلك عن إخراج الزكاة. فإذا كان عليه 10,000 يجوز أن وهناك رقبة قيمتها 10,000 يجوز أن يشتريها ويعتقها، ويكون بهذا قد برئ من الزكاة. قال: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر. لو كان هناك أسرى مسلمين عند العدو الكافر وطلب الفداء، فيجوز أن يعطى من الزكاة، يؤخذ مال الزكاة ويدفع لمن أسر المسلمين لأجل فك أسرهم، فهذا من الفداء الذي يجوز أن يدفع للعدو لأجل تخليص رقبة المسلم. قال: لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. يعني لو كان إنسان عنده قن يعني مملوك أو مكاتب فلا يعتقه عن الزكاة، وإنما يشتري بها ما يعتق أو يفك بها أسيرا. أما إذا كان عنده عبد مملوك له فلا يعتقه عن الزكاة الواجبة عليه، أو عنده مكاتب فلا يعتقه عن الزكاة الواجبة عليه. السادس: الغارم، وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. النوع السادس من أنواع أهل الزكاة الذين تدفع لهم قال: الغارم. والغارم نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، والثاني غارم لإصلاح نفسه. فالأول هو الغارم لإصلاح ذات البين، والبين معناها الوصل الذي بين فئتين، ومثل لهذا قال بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء أو أموال، ويحدث بسبب ذلك الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما فيعطى من الزكاة. فالإنسان الذي يسعى بالصلح بين هاتين الفئتين ويغرم بسبب هذه الوساطة شيئا من ماله، فإنه يعطى ما غرم، تشجيعا له على الاستمرار في هذا المعروف، لأن هذا فك المسلمين من شر وأطفأ نار فتنة، فيعطى من الزكاة ما غرمه لإصلاحهم، لأن في هذا تشجيع لأهل الخير لحل المشكلات وإطفاء الثارات وإماتة للنزاع والخصومات التي تحصل بين أبناء المجتمع. فيعطى ما غرمه تشجيعا له ولأمثاله، وأيضا هو أسدى للمجتمع معروفا عظيما بفكه من المشكلة. قال: فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. فإن الإنسان إذا غرم في المرة الأولى انتهى ما عنده، في المرة الثانية ما عنده شيء حتى يغرم، لكن إذا عرف أنه سيعوض عن هذا من الزكاة يسارع في المرة الثانية للإصلاح، ويبذل جاهه ومكانته وسمعته وحك، ويبذل خبرته ورأيه لأجل حل هذه المشكلات التي تحصل بين أبناء المجتمع المسلم. جاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. قال: فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، يعني يجوز الإنسان إذا عمل هذا الشيء أن يقول: يا ناس أنا بذلت معروف لحل هذه المشكلة، فأحتاج إلى أن تعوضوني في هذا ولو كان غنيا، إلا إذا دفع هذا المال تبرعا من نفسه ولم يقصد بذلك الرجوع، فهذا تبرع منه ولم يقصد به الرجوع. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله: أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله. النوع الثاني من أنواع الغارمين هو الغارم لإصلاح نفسه، وأشار بقوله: أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله. هذا الإنسان الذي غرم وتكاثرت عليه الديون وليس عنده ما يستطيع به أن يسدد هذه الديون، وليس عنده مال يكفي، فهذا قد صار فقيرا. أما لو كان غنيا فلا، لكن عليه ديون وليس عنده ما يسدد به هذه الديون، فيعطى ما يسدد به دينه ويوفي ما عليه. ولو كانت هذه الديون لله، كما لو كان عليه كفارات، إنسان يحتاج إلى أن يكفر عليه عدد من الرقاب، يحتاج أن يشتريها، أو لا يستطيع أن يشتري رقبة ولا يستطيع الصوم، وعليه يحتاج إلى أن يكفر بالإطعام وليس عنده ما يستطيع به أن يطعم، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأجل وفاء الدين الذي عليه، ولو كان هذا الدين لله جل وعلا. أو كذلك كان قد وجب عليه الحج ولم يحج يوم أن كان مستطيعا بماله، ثم صار فقيرا، فالحج واجب عليه لكنه الآن لا يستطيع لفقره، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأجل أن يحج. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. قال: ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، يعني إذا أعطي لوفاء الدين فلا يجوز له أن يصرف هذا الشيء لأمور أخرى، لأنه أعطيه بسبب الديون التي عليه، فلا يصرفه لغيره ولو كان فقيرا. قال: وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه، يعني إنسان أعطي مال لأنه فقير لا لأنه غارم، وهو غارم لكن أعطي من الزكاة بسبب فقره، فيجوز أن يقضي منه دينه، الدين الذي عليه. السابع في سبيل الله، وهما الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. النوع السابع من أنواع أهل الزكاة هم أشار إليه بقوله في سبيل الله. المراد بهذا الجانب هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، أي ليس لهم مرتبات، هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله الذين تطوعوا بالجهاد وليس لهم ديوان، يعني ليس لهم مرتب يصرف عليهم، فهؤلاء يعطون كفايتهم، أو كان لهم مرتب لكنه أقل من كفايتهم فيضاف إليه ما يكفيهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء. إنسان يريد أن يجاهد فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا في أهله، يعطى ما يكفيه لغزوه وعودته. وليس المراد به في سبيل الله جميع أوجه الخير، فإن بعض الناس يقول إن كل أوجه الخير داخلة في معنى في سبيل الله، وهذا لا يصلح أن يقال في هذه الآية، لأن كل الأوجه الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف كلها أوجه خير، وكلها ينطبق عليها هذا المعنى. فإذا قلنا إن سبيل الله شامل لجميع أوجه الخير بما في ذلك بناء المساجد والقناطر والمدارس وغيرها، دخل الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وغيرها في ذلك. وإنما المراد به في هذه الآية سبيل الله، المراد به هم الغزو في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله دون غيره، فينحصر فيه، لأن الله تعالى نص على الأنواع السبعة وجعل الثامنة منها في سبيل الله، فدل على أنه جزء من هذه الأجزاء مقصود بعينه، وهو الغزو لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله جل وعلا. وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة لأوجه الخير غير هذه الأصناف الثمانية، والمراد بسبيل الله فيها هو الجهاد في سبيل الله. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة وإن لم يغزر الدم أخذه. قال ويجزئ أن يعطى منها لحج أو لحج فرض فقير وعمرته، يعني لو كان هناك إنسان فقير لم يؤدي الفريضة وكانت وجبت عليه الفريضة ولم يؤديها وكان مستطيعا غير فقير لكنه بعد ذلك فقر، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأداء الحج والعمرة. قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها، يعني لا يجوز أن يعطى من الزكاة إنسان لأجل أن يشتري فرس يحبسها للغزو في سبيل الله، وإنما هذا يتولاه ولي الأمر والحاكم العام. قال أو يشتري بها عقارا يقفه على الغزاة، فكل هذا لا يعطى ويخرج من الزكاة شيء من ذلك، وإنما هذا يؤخذ من صدقات التطوع. وإن لم يغزو رد ما أخذ، يعني لو أن إنسان أخذ لأجل أن يغزو ولكنه لم يغزو، فإنه يجب عليه أن يرد المال إلى بيت المال، لأنه إنما أعطيه لأجل الغزو، فإذا لم يتم ذلك فيجب عليه إرجاعه ولا يحل له أكله. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، نقل عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني أن الإنسان إذا خرج في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فإنه يجوز أن يأكل من الصدقة، وأما قبل خروجه إذا كان عند أهله والصدقة عنده فلا يجوز له أن يأكل منها أو يأخذ منها شيئا. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده أي إلى غيرها. لعل نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.